بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، إن حديثنا في هذه الليلة حديث عن سنة من السنن، وهذه السنة من التأكيد ما جاء فيها عن إسحاق بن راهوية، كما نقل ذلك عنه إسحاق بن منصور كوسج، أن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى قال: إن القنوت سنة لأئمة المسلمين يفعلونه ويتأكد عليهم فعله. فدل ذلك على أن هذا الأمر الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة هو سنة من سنن الصلاة المؤكدة التي تفعل فيه. وفي المقابل، فإن بعض الناس لما غلا فيه وتجاوز الحد المشروع في الزيادة فيه والنقص، شدد أهل العلم رحمهم الله تعالى في النهي عن ذلك. فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أما قنوتكم هذا فإنه كلام، أي أنه من كلام البشر الذي يكون مبطلا للصلاة. وثبت أن الإمام أحمد لما سئل عن القنوت في الصلاة قال: إن زاد حرفا عن كذا وكذا فانفتر من صلاتك، أخرج من الصلاة خلف هذا الرجل. وسيمر معنا كيف أن أهل العلم شددوا في الألفاظ التي تقال في قنوت النوازل، وحدوا له حدودا لا تجوز مجاوزتها، كل ذلك للاحتياط في هذا الباب. بل بالغ بعض أهل العلم كما قال ابن تميم الحراني صاحب المختصر، قال: إن القنوت من غير حاجة بدعة. فانظر، هذا الفعل وهو القنوت للنوازل هو سنة مؤكدة إذا وجد موجبه وشرطه، فإذا انتفى موجبه وشرطه الشرع الذي بينه أهل العلم فإنه يكون بدعة في المقابل. وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر، إذ القنوت في الصلاة جزء منها، ونعلم أن الصلاة لا يجوز فيها الزيادة ولا القول بغير ما ورد وما شرع. وقد ثبت من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وأهل العلم رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا الحديث وغيره أن الواجب في الصلاة الاقتصار على ما ورد دون ما زاد، حتى لقد نقل القاضي علاء الدين المرداوي أن الصحيح والمشهور من المذهب أنه لا يجوز الدعاء بغير ما ورد وما فيه خير الآخرة. إذن المقصود من هذه الأمور أو هذه المقدمة أن نعلم أن القنوت النوازل هو متأكد في ذاته، لكن له موجبا وشرطا لا بد من الإتيان به. فإن تخلف ذلكم الموجب ولم يتحقق ذلك الشرط أو السبب، فإن القنوت هنا يكون ممنوعا منه، بل لربما كان سببا لبطلان الصلاة، ولربما كان صاحبه مذموما، كما نقلت لكم عن ابن تميم الحراني عليه رحمة الله. قبل أن نتكلم عن قنوت النوازل، سأذكر مدخلا في مسألة مهمة، وهو قضية اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في قضية قنوت النوازل. هل قنوت النوازل مشروع أم ليس بمشروع؟ السبب في ذلك أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، وهذان الحديثان ورد من طريق راو واحد وهو أنس. فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. وجاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى مات. إذن فهنا تعارض في نظر بعض أهل العلم هذان الحديثان، وسبب هذا التعارض أو نتيجة هذا التعارض أدى للاختلاف في حكم قنوت النوازل على أربعة أقوال. القول الأول، ذهب فقهاء الشافعية إلى إعمال الحديث الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى يموت، فقالوا إن القنوت مشروع في السنة كلها في صلاة الفجر. وأما الحديث الثابت في الصحيحين أنه قنت شهرا ثم تركه، قالوا أي تركه في غير صلاة الفجر، في غير صلاة الفجر. وهذا القول وإن قال به أئمة كالشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه، إلا أنه معارض ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم من نفي قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الديمومة. وقال فقهاء المالكية إن المراد بقول حديث أنس قنت شهرا ثم ترك، أي ترك الجهر بالقنوت. فكان فقهاء المالكية ماذا يفعلون؟ يعملون القنوت ولكن لا يجهرون به، فتراهم إذا قاموا من الركوع لصلاة الفجر أو غيرها تجده يقف ويقنت بصوت فيه إسرار من غير جهر له، فقالوا تركه أي ترك الجهر بالقنوت. وقال فقهاء الحنفية وهو القول الثالث إنه لا يشرع القنوت مطلقا في السنة كلها، فأعملوا الحديث الأول وقالوا إن الحديث الثاني لا يعمل به لضعفه، لأن فيه رجلا اسمه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف، وإن صح فإنه يكون محمولا عندهم، وإن صح الحديث فإنه يكون محمولا على القنوت ما زال يقنت حتى مات على طول القيام، إذ القنوت في كتاب الله عز وجل معناه القيام. والقول الرابع وهو طريقة فقهاء السلف رضوان الله عليهم وفقهاء الحديث، وهو قول الإمام أحمد وأصحابه وكثير من فقهاء الحديث كأبي ثور وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، بل هو ما قضى به الخلفاء أو فعله الخلفاء الراشدون عليهم رحمة الله ورضوانه، وهو أن القنوت لا يشرع في السنة كلها إلا عند نزول النازلة، فإذا وجدت نازلة فإنه يشرع لها القنوت، وإن لم تنزل النازلة فلا يشرع القنوت البتة. وهذا الذي عليه عمل الصحابة، فلم يثبت قط أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم قنت لغير النازلة. وأشهر ما روي عن أبي هريرة أنه قنت وحديثه صحيح، وهذا محمول على أنه على أن قنوت أبي هريرة كان في نازلة، لأنه لما نقل نص ما قنت به كان فيه دعاء على الكافرين، ولم يأتي فيه أدعية القنوت المعروفة وهي الدعاء باللهم اهدنا فيمن هديت وغير ذلك مما جاء من حديث الحسن بن علي ومن حديث أبيه رضي الله عن الجميع. ولذلك يقول ابن عبد الهادي في التنقيح وقبله الشيخ تقي الدين وغيرهم، يقولون إنما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم من القنوت في الصلاة إنما هو محمول على النازلة. ولذلك أدلة ذكرت لكم بعضها قبل قليل. وبناء على هذه المقدمة، وإن كان تعلقها بقنوت النازلة ليس قويا من حيث أنها في صميم المسألة، لكني أردت أن آتي بها لنعرف أن التفريع في هذه المسألة جله على من قال بمشروعية قنوت النوازل، إذ من أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه من يرون أن لا قنوت مطلقا لا لنازلة ولا لغيرها، والشافعي ومالك وأصحابهما رحمه الله الجميع يرون القنوت بالسنة كلها، فكل ما سيأتي من التخريج إنما هو على القول الرابع وعلى طريقة فقهاء الحديث كأبي عوانة وابن حبان وغيره من الفقهاء الذين سننقل عنهم إن شاء الله بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا، وهي مسألة مهمة جدا ينبني عليها الكثير من المسائل والدقائق، ما هو سبب مشروعية قنوت النوازل؟ لما شرع قنوت النوازل؟ نقول إن قنوت النوازل إنما شرع للاستنصار. إذ الصلوات بعضها شرعت للاسترزاق، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء. وهناك صلوات شرعت للاستغفار، للاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، مثل صلاة الكسوف. وهناك صلاة شرعت للاستنصار، والدليل على أنها شرعت للاستنصار ما جاء عن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة رضي الله رحم رضي الله عن علي وعن ابن أبي شيبة معا ورحمهم الله جميعا، أن علي رضي الله عنه قال: إنما الدعاء للاستنصار. لما قنت قيل لما اسمعت أنت قنت، قال: إنما نستنصر ربنا. وثبت أن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى يقول: ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستنصر، يستنصر ربه: اللهم انصرني، اللهم كن لي معينا في هذا الأمر. إذن هو من باب الاستنصار. ولذلك يقول الإمام أحمد: القنوت أي إنما يشرع إذا قنت الإمام مستنصرا. أما لو قنت غير مستنصر كأن يدعو في اللهم اهدنا في من هديت أو غير ذلك من الأدعية فإنه لا يشرع. ولذلك يقول أحمد: وأما غير ذلك فلا يقنت له، ما يقنت لغير الاستنصار، لا يقنت لغير الاستنصار. إذن هو المقصود منه الاستنصار. ما الذي يفيدنا معرفة هذه الحكمة من قنوت النوازل وما معرفة سبب مشروعيته؟ إذا عرفنا أنه كذلك، أن القنوت إنما شرع للاستنصار، نعلم أن ما يفعله بعض الناس من جعل قنوت النوازل سببا للوعظ والتذكير والتخويف بعذاب الله عز وجل أنه لا يجوز، حرام، لا يجوز، لا شك أنه غير جائز، لأن هذا ليس موضعه. بل إن من الناس من يجعل قنوت النوازل وعظا فيقول فيه من السجع ومن الكلام والأمور ما لا يقال على المنابر، وهذا لا يجوز، لا شك في ذلك بلا ريب. أيضا من الناس من يجعل قنوت النوازل سببا لإثارة عواطف الناس أو إخبارهم بخبر معين. فبعض الناس يقول: أنا أقنت، وقيل لي هذا الشيء، بعض الأئمة يقول: أنا أقنت لأذكر الناس بموضوع الفلان. نقول: ليس مقصود تذكير الناس، المقصود من قنوت النوازل إنما هو الاستنصار. ولذلك يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، يقول: تفكرت في قنوت النوازل أو بحثت عن حكمة قنوت النوازل ولما جعلت في القيام وهو القنوت حال القيام ولم تجعل في السجود، مع أن السجود أحرى إجابة الدعاء فيه من القيام. قال: وظهر لي أن السبب في ذلك أن يشترك الناس في الدعاء لله عز وجل والابتهال إليه واستنصاره جل وعلا. إذن أن نعلم أن المقصود إنما هو الاستنصار، وعرفنا فائدة ذلك. المسألة الثالثة معنا، وهي مسألة موجب قنوت النوازل، يعني متى يشرع قنوت النوازل. فإن قنوت النوازل لا يشرع في السنة كلها بلا إشكال، وإنما إذا وجد موجبه. يقول الشيخ تقي الدين: إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده تدل على أن قنوت النوازل مشروع عند السبب الذي يقتضيه وليس بسنة دائما. إذن لا بد من وجود السبب الذي يقتضيه، السبب الذي يقتضيه، وهذا يدل على أنه لا يقنت دائما. وقد جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على أنهم رضي الله عنهم لم يكونوا يكثرون من قنوت النوازل. فقد جاء عند ابن أبي شيبة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قنت فأنكر الناس عليه. يقول ابن الهمام لما ذكر هذا الأثر قال: ولم يكن الناس الذين كانوا مع علي رضي الله عنه إلا صحابي أو تابعي، فالذين أنكروه من أعلام الناس، مما يدل على أنهم لم يعهدوه دائما. فلما أنكر الناس عليه هذا الشيء القنوت قال: إنما دعونا لنستنصر ربنا جل وعلا. إذن المقصود ليس الإكثار من هذا الدعاء، وإنما يؤقت بوقته ولا يفعل إلا عند موجبه الذي يشرع عنده دون ما عدا ذلك. طيب، هذه المسألة ما هو موجب قنوت النوازل؟ نقول إن موجب قنوت النوازل ثلاثة أشياء سأذكرها في جملة واحدة، ثم أفصل هذه الأشياء بتفصيل. نقول إن موجب قنوت النوازل أن توجد نازلة الأول عامة شديدة، لا بد أن تكون نازلة عامة وأن تكون شديدة. فأما الأمر الأول فهو أن تكون نازلة، بمعنى أنها الآن حالة. ولذلك جاء عنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا حارب قنت وإذا لم يحارب لم يقنت، بهذا النص، مما يدل على أنها عند وجودها. ونفهم من هذا القيد أمران، أو نفهم من هذا القيد أمرين. الأمر الأول أن القنوت لا يكون للشيء المتوقع، بل لا بد أن يكون نازلا، فلو ظن الناس بأمر سينزل فلا يقنت له، وإنما لا بد أن يكون نازل. إذ عمر إنما قنت إذا حارب ولم يقنت إذا لم يحارب، وكان لا يقنت إذا لم يحارب، لم يقنت إذا لم يحارب، ولم يكن يستعد للحرب بالقنوت وإنما عند وقوعها. إذن هذا الأمر الأول الذي عرفناه. الأمر الثاني أن نعلم أنه عند زوال هذه النازلة وارتفاع هذا الموجب أنه لا يشرع القنوت بالبتة. بعض الناس تنزل النازلة وترتفع وهو ما زال يقنت، ولا شك أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح، وهو ممنوع منه، منع تحريم، ليس منع يعني إباحة وجواز وتفضيل، وإنما منع تحريم. فإذا زال الموجب فإنه لا يشرع بالكلية. إذن عرفنا القيد الأول من قيود موجب القنوت وهو أن تكون نازلة. القيد الثاني أنه لا بد أن تكون هذه النازلة عامة، ليست خاصة بأحد الناس. يقول الإمام أحمد لما سئل عن القنوت قال إذا نزل بالمسلمين أمر عام يعمه، لا يكون خاصا ببعضهم دون بعض. وهذا الخصوص طبعا العموم قد يكون عاما بكل المسلمين أو ببقعة معينة عامة لها. وبناء على ذلك فإن الأمر إذا كان نازلا بشخص أو بفئة قليلة فإنه لا يقنت له. ومثل لذلك الفقهاء بأمثلة، فقالوا لو أن عالما مرض، والعالم من أهل العلم وينتشر علمه، فهل يشرع أن يقنت له لعل الله عز وجل أن يرفع سؤال لله عز وجل أن يرفع عنه هذا البلاء الذي فيه؟ قل لا يشرع، لأنها خاصة به. لو أن أيضا قالوا لو كان واليا مرض فلا يقنت له لأنها أمر خاص. كل هذه الأمور أمور خاصة، وإن كان في النظر البعيد ربما كان نفعها متعدي، لكن لا بد أن تكون النازلة بالجميع، نازلة بالجميع، فلا يقنت للأمر الخاص. القيد الثالث نحن قلنا أن تكون نازلة عامة شديدة، لا بد أن تكون النازلة شديدة. ولماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن النوازل التي تنزل بالناس كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا وحارب وحورب وأتى إليه الأعداء عنده وذهب إليه وقتل من أصحابه وأصيب في نفسه وبدنه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنت إلا في موضعين، في السنة الرابعة وفي السنة السابعة فقط، مما يدل على أنه ليس كل نازلة يقنت لها، بل لا بد أن تكون النازلة شديدة وأن تكون عامة كما سبق. وهذه النازلة الشديدة ما ضابطها لكي نستطيع أن ندخل فيها غيرها؟ قبل أن أذكر الضابط الذي ذكره أهل العلم، نقول إن معرفة هذا الضابط مهم لا شك، ولكن يأتي بعد ذلك تنزيل الصور على هذا الضابط. تنزيل الصور عليه مهم كذلك، إذ بعض الصور قد يختلف الناس في تنزيلها، أهي داخلة أم ليست بداخلة. وأضرب بذلك مثالا في أمر قد نزل بين إمامين من أئمة المسلمين وفقيهين من كبار فقهائه، فقد جاء أن الإمام أحمد وأبا ثور رحمهما الله تعالى تناظر في مسألة في قنوت النوازل، فقال أبو ثور: ألا نقنت؟ فقال أحمد: إنما يقنت في النازلة الشديدة. فقال أبو ثور: وهل نازلة أشد من هذه النازلة؟ يقصد نازلة الخارج بابك. فقال أحمد: إذن هو كذلك. انظر، أنا قصدي من هذه القصة إرادها ستمر معنا بعد قليل، أن بعض صور النوازل يختلف، لا أقول يعني عامة أهل العلم، وإنما خواص أهل العلم في تنزيلها، أهي داخلة في هذا الضابط أم ليست بداخلة. ولهذا الأثر فائدته التي سنتكلم عنه بعد قليل. إذن النازلة الشديدة، ما معنى الشديدة؟ لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول قالوا إن الشديدة هي ما كانت من قبل الخلق، وأما ما كان من قبل الخالق فإنه لا يقنت له، وبناء على ذلك فإنه لا يقنت للطاعون، ولا يقنت للغلاء، ولا يقنت لغير ذلك من الأمور الأخرى كلها، لأن لا بد أن تكون من قبل الخلق. يأتي رجل ظالم فيعتدي، يأتي رجل محارب فيحارب، يأتي رجل يفعل من الاعتداء والعدوان فيكون كذلك. والدليل لذلك طبعا ما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا حارب قنت، وإذا لم يحارب لم يقنت، مما يدل على أن العبرة بالحرب وفعل الناس. ولذلك يقول يعني أبو عوانة أو يقول ابن حبان أنه إذا كان لحرب أو قتال أو ظلم، مجرد الظلم، فإنه يقنت، لأنه كله من فعل الخلق. طيب، القول الثاني أو الضابط الثاني، من قال إن النازلة الشديدة هي كل شديدة من شدائد الدهر، كل أمر شديد من شدائد الدهر فإنه يقنت له. وهذا الذي مشى عليه متأخر الحنابلة، كما نص عليه الشيخ تقي الدين بن النجار والبرهان بن مفلح المبدع وغيرهم من أهل العلم. وينبني على ذلك مسائل. المسألة الأولى أنه إذا نزل بالناس شديدة تتعلق بالغلاء أو بقلة المطر، فهل يشرع له قنوت نوازل أم لا؟ أولا يقول الشيخ تقي الدين: يقول لا أعلم أن أحدا من فقهاء السلف قنت للاسترزاق. ومن قنوت الاسترزاق الاستسقاء، لأن الاستسقاء له صلاة مشروعة له، فلا يقنت للغلاء ولا يقنت لقلة المطر ونقص الثمر، لا يقنت له، فما كان من باب الاسترزاق لا يقنت له. هذا واحد. نعم، من أهل العلم المتأخرين في القرن العاشر من أهل مكة، كما نقل ذلك ابن فهد في تاريخ مكة، نقل أن من أهل العلم من قنت عند شدة الغلاء بناء على أنه يرى أنها الشديدة من شدائد الدهر، فقال هذه شديدة. ولكن الصحيح أنه لا يقنت لقضايا الاسترزاق كالغلاء والمطر ونحو ذلك. هذه مثال. المسألة الثانية ما يتعلق في هذا الضابط، وهي قضية القنوت للطاعون. فلو نزل بالناس طاعون أو مرض شديد فهل يقنت له أم لا؟ فيه روايتان في المذهب، وقولنا أيضا عند الشافعية، والصحيح من المذهب. وقول جماهير أهل العلم أن الطاعون لا يقنت له لسببين. السبب الأول أنه وجد موجبه في عهد الصحابة فلم يقنت له، فإنه كان في عهد الصحابة طاعون عمواس لم يقنت عمر ولا أحد من الصحابة له لأجل رفعه. قالوا الأمر الثاني لأن الطاعون ثبت في البخاري أنه رحمة يرسله الله عز وجل رحمة، فلا يكون الدعاء لرفع الرحمة. من تطبيقات هذه المسألة أيضا، لو نزل بالناس زلزال شديد أو فيضان فهل يقنت له؟ نقول أيضا جماهير أهل العلم يرون أنه لا يقنت له، إلا بعضا من الشافعية فإنهم يقولون يقنت. والسبب في ذلك أن هذه الزلازل ليست من قبل الخالق، ليست من قبل الخلق، وإنما هي من قبل الخالق جل وعلا، فلا يقنت لها، فلا يقنت لها. ولأنه يشرع عند جمع من أهل العلم صلاة بالزلازل كهيئة صلاة الكسوف، فما دام لها صلاة مشروعة فلا يكون لها صلاة استنصار، وإنما يكون لها صلاة استغفار. كذلك يقال في الحريق نفس الكلام، وإن كان من أهل العلم من يرى أن الحريق العام كالذي يكون في مكة وغيره يقنت له لعموم الناس فيه، ولكن القاعدة العامة المرجحة وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين وكثير من أهل العلم أن الشديدة هي ما كانت من قبل الخلق وليست التي تكون من قبل الخالق جل وعلا. طيب، المسألة التي بعدها، إذا تكلمنا الآن عن موجبه وهي ثلاثة أمور: أن تكون نازلة عامة شديدة، وتكلمنا عن هذه الأمور كلها. المسألة التي بعدها: من الذي يقوم بالقنوت؟ من الذي يحق له القنوت؟ نقول هذه المسألة ننظر لها من جهتين. الجهة الأولى: من الذي يأذن الإذن العام بالقنوت؟ فإن من مفاريد المذهب، وهنا نقول لما قلنا في البداية أن التخريج في هذه المسألة إنما هو على مفاريد مذهب أحمد، لأن هو الذي يقول مشروعية قنوت النوازل، وأما غيره فلهم رأي مختلف، فلذلك لا رأي لهم في قضية اشتراط الإذن في هذه المسألة. المذهب، ونقل بعض علماء المذهب رواية واحدة في هذه الصورة، أنه يشترط إذن الإمام، ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية المرودي ورواية عبد الله ابنه، فيقول: إذا قنت إمام المسلمين. والدليل على أنه يشترط إذن إمام المسلمين أمور: الأمر الأول أنه قد جاء عند الدارقطني في كتاب غرائب الإمام مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما القنوت إلى الأئمة، إنما القنوت إلى الأئمة، إذا انفتق عليهم فتق من ناحية العدو قنتوا، وأما قنوتكم أنتم فإنه كلام، فإنه كلام. وهذا نص من ابن عمر رضي الله عنهما على أن القنوت مربوط إذنه بإذن ولي الأمر. الأمر الثاني أن تحقيق المناط والتخريج عليه في مسألة القواعد التي سبقت في قضية النازلة الشديدة من غيرها يختلف أنظار الناس فيها، فلربما قنت إمام والمأمومون خلفه لا يرون أن هذه النازلة الشديدة، ومن لا يرى هذا القنوت يرى أن الصلاة غير صحيحة، لذلك الأمر خطير جدا. ولما كان الأمر عاما متعلقا بصلاة الفرائض دون ما عداها جعل الأمر مناطا بإذن الإمام لترك الخلاف والنزاع. ولأنه وجد أمر ثالث، وجد في بعض الأزمنة لما توسع الناس في القنوت أن بعض الناس يقنط على بعض في البلدان المتقاربة، هؤلاء يقنطون على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، فرفعا لهذا الإشكال والوقوع في هذا الخطر قال الفقهاء رحمهم الله تعالى باشتراط إذن الإمام في هذه المسألة، ولها أصل من الأثر من قول ابن عمر رضي الله عنه. إذن هذه المسألة الأولى في من يفعله، إذن لا بد من الإذن. المسألة الثانية: من الذي يقنط من المصلين؟ من الذي يقنط من المصلين؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن القنوت إنما هو في للإمام وحده دون من عده، يقنط واحد، وهذا نص عليها القاضي عز الدين البغدادي من الحنابلة كما نقل عنه ابن حجر في بعض كتبه، ونص عليها بعضهم، وبعض المتأخرين يرى أنها هي المذهب. والرواية الثانية أنه يقنط الإمام أو نائبه، وهذا اختارها شمس الدين الزركشي عليه رحمة الله تعالى. والقول الثالث أنه يقنط الإمام أو نائبه أو كل إمام جماعة، انتبه لهذه العبارة، أو كل إمام جماعة. ولعل هذا القول أقرب، ولعل هذا القول أقرب ومال له بعض الفقهاء المتأخرين أنه يقنط كل إمام جماعة. وأما غير إمام الجماعة كالذي يصلي منفردا أو يصلي في جماعة ليست هي الرسمية مثلا كأن يكون مسبوقا أو المرأة في بيتها، فإن الفقهاء يقولون كما نص على ذلك الشيخ منصور الكشاف أنه لا يستحب لهم القنوت، وإنما هو جائز منه فقط، جوازا هو يجوز منه لكنه لا يستحب، الذي يستحب إنما هو للإمام دون من عداه. إذن هنا عرفنا المسألة الثانية وهي مسألة من الذي يقوم بالقنوت. لا بد لقنوت النوازل من إذن الإمام، وهو نص المذهب نص الإمام أحمد، وورد فيه النص صريحا من قول ابن عمر رضي الله عنه، ويقنط كل إمام إمام جماعة، ويجوز من باب الجواز ليس من باب الاستحباب، يجوز للمنفرد أن يقنط، ونسب ذلك اختيارا للشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. المسألة التي بعدها قد تكون قبل الأخيرة، وهي مسألة وقت القنوت. ما هو وقت النظر لوقت القنوت؟ ينظر له من أربع جهات، ينظر لوقت القنوت من أربع جهات. الأمر الأول، ننظر لوقت القنوت باعتبار الصلاة نفسها، فمتى يقنط في الصلاة؟ نقول إن الأفضل في القنوت الذي استوفى الشروط والموجب الذي سبق الحديث عنه قنوت النوازل أن يكون القنوت بعد الركوع لا قبله، لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة كلها أنه قنت بعد الركوع. يقول أنس رضي الله عنه فقنت بعدما رفع، أي من الركوع. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه قنت قبل الركوع. لذلك يقول أبو بكر خطيب البغدادي، يقول وكل الأحاديث التي ورد أنه قنت قبل الركوع فإنها معلولة، فإنها معلولة. وذكر البيهقي أن أكثر الرواة وأوثقهم، أكثرهم عددا وأوثقهم ضبطا، يقولون إن القنوت يكون قبل الركوع لا بعده، لكن القنوت عفوا يكون بعد الركوع لا قبله، لكن القنوت قبل الركوع جائز. وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قنت قبل الركوع، فهو ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، ونقل عن أنس وغيره في غير قنوت النوازل، لكن قنوت النوازل ثابت عن عمر، فدل ذلك على أن قنوت النوازل يجوز قبل الركوع وبعده، ولكن الأفضل والأتم أن يكون بعد الركوع بعدما يرفع المرء من ركوعه. إذن هذه هي المسألة الأولى في قضية اعتبار وقته باعتبار الصلاة. المسألة الثانية وهي اعتبار وقته باعتبار صلوات اليوم الخمس كلها، يعني هل يقنت في صلاة الفجر أم فقط أم في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ الفقهاء يقولون إن آكد أوقات التي يقنت فيها هو صلاة الفجر، لأن الأحاديث التي قنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر هي الأكثر عددا كما قال الشيخ تقي الدين، والأصح إسنادا. وقد ثبت من حديث أنس ومن حديث البراء ومن حديث أبي هريرة ومن حديث غيرهم رضي الله عن جميع أنه قنت عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وهي الأكثر. وذلك الفقهاء يقولون فيقنط في صلاة الفجر خاصة، في إحدى الروايتين وقيل الفجر والمغرب، ثم يليه بالتأكيد صلاة المغرب لأنه ورد فيها ثلاثة أحاديث أنه قنت في صلاة المغرب صلوات الله وسلامه عليه، أو فيها حديثان، نعم بل ثلاثة، حديث أنس في البخاري وحديث البراء في صحيح مسلم وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلوات الله وسلامه عليه قنت في صلاة المغرب. ولذلك آكد الصلوات التي يقنت فيها الفجر ثم المغرب، ثم تليها في درجة ثالثة صلاتي العشاء والظهر، هذه المرتبة الثالثة في كونها متأكدا، لأن حديثه ثابت في الصحيحين من حديث ابن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم يليها صلاة العصر، وقد ورد حديثها عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن عرفنا أنه يشرع القنوت في الصلوات الخمس كلها، لكن آكدها الفجر ثم المغرب ثم العشاء والظهر ثم العصر، بناء على كثرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقل عنه وفي صحتها إسنادا، وهذا بناء على الترتيب. وبعضهم يخصه كما هم معلم المتأخرين أنه إنما يقنت في الفجر والمغرب بالخصوص. الأمر الثالث باعتبار وقت الصلاة هو القنوت في غير الفرائض. هل يشرع القنوت في غير الفرائض؟ نقول لا يشرع القنوت مطلقا، قنوت النوازل في غير الفرائض أبدا مطلقا بتة، لأن قنوت النوازل متعلق بالفرائض، بل من أهل العلم كما سبق معنا من قال إنه متعلق بالجماعة، وبناء على ذلك فكل صلاة ليست بفريضة ولو كانت جماعة لا يجوز القنوت فيها، قنوت النوازل. فالتراويح لا يجوز القنوت فيها، العيد لا يجوز القنوت فيه، الاستسقاء، الكسوف، الخسوف، كل هذه القنوت فيها لا يجوز ويكون مبطلا للصلاة لأنه زيادة فيها ولا يشرع، لا يشرع جنسه. إذن لا يجوز القنوت في النوافل مطلقا. أيضا ما يتعلق في وقتها أنه لا يجوز القنوت في صلاة الجمعة، وهو قول جماهير أهل العلم قاطبة، بل إن ابن المنذر في كتاب الأوسط لما عد القنوت في الجمعة ذكر أنه قول الصحابة والتابعين، وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنكار ذلك، فإن الإمام مالك قال كان الناس زمن بني أمية يقنتون في صلاة الجمعة وليس ذلك بصواب، هذه عبارة الإمام مالك، وليس ذلك بصواب. فالقنوت في صلاة الجمعة بالصلاة لا عن الخطبة غير مشروع مطلقا، إلا في رواية ضعيفة في المذهب وهي قول مهجور ولم يعتمده متأخر. إذن ما يتعلق في قنوت النوازل أنه لا يشرع في النوافل مطلقا بلا إشكال، ولا يشرع أيضا في صلاة الجمعة، لا يقنت في صلاة الجمعة وإنما في الفرائض فقط. مما يتعلق بوقت القنوت مسألة مهمة جدا، وهي مدته، مدة القنوت إلى كم يقنت المرء، ما المدة التي يقنت لها المرء؟ لأهل العلم في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول أن قنوت النوازل إنما يشرع شهرا ولا يزاد عليه، ما يزاد عن شهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس قنت شهرا ثم تركه، وهذا القول قال به عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روى علي الحربي في كتابه الفوائد بإسناد جيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قنت شهرا ثم ترك القنوت، فقيل له لماذا؟ قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي القنوت لا يكون إلا شهرا واحدا لا يزاد عليه، طبعا ما لم ترتفع النازلة قبل انتهاء الشهر فلا يجوز القنوت زيادة عليه. وقال بعض أهل العلم إن القنوت متعلق بموجبه وهي النازلة، فما دامت النازلة موجودة شرع القنوت، وإذا ارتفعت النازلة فإنه يمتنع من القنوت ولو زادت عن شهر. وهذا القول قال به ابن حبان وأبو عوانة المستخرج وقال به ابن القيم وانتصر له، فرأوا أن الحكم مناط بعلته وموجبه، وأن التأخير هنا كان من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ارتفاع موجبه. وقد جاء عن أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم قنت شهرا ثم تركه، فلما سئل قال أظنهم قد قدموا، أي جاءوا، ما يدل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت كان هو بسبب ارتفاع النازلة. ولكن مع ترجيح القول الثاني، إن كان ولي الأمر قد وقته بشهر فهو اجتهاد بهذا القول، وقال به علي رضي الله عنه فيتبع فيه، مثل ما أن الصحابة الذين كانوا مع علي والتابعين قنتوا شهرا، فلما امتنع علي من القنوت امتنعوا مثله رضي الله عن الجميع. نعم. المسألة الأخيرة مما يتعلق في قنوت النوازل، ولربما أخذت فيها بعض الوقت لأهميتها، وهي قضية ما الذي يقال في قنوت النوازل، أي ما هي الألفاظ التي تقال فيه. فليس كل لفظ ودعاء يقال في قنوت النوازل ولا شك، وإنما هي أدعية خاصة تقال فيه، سواء خاصة بألفاظها أو خاصة في معانيها. ولذلك قلت لكم إن الإمام أحمد قال إن الرجل إذا صلى خلف من يزيد في القنوت نحفد أو نزيد إن نستعينك عليها، قال فلينصرف، اترك الصلاة خلفه، لأنه زيادة غير مشروعة. وذكر السخاوي في الأجوبة وهو من الشافعية الذين يتوسعون في القنوت، قال إن من زاد عن الوارد شرعا في قنوت الفرائض، ليس النوافل، في قنوت الفرائض، فإن صلاته تكون باطلة على قول أصحابنا الشافعية. إذن يجب أن نعتني بمسألة الألفاظ التي وردت وما الذي يشرع في قنوت النوازل من عدا أو مما عدا. سأذكر لكم أولا قبل أن أتكلم في المعاني العامة التي يشرع فيها القنوت أو تشرع لها صيغ القنوت، سأذكر لكم أولا ما هي الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه في القنوت، ثم نبني عليها بعض الأحكام. فمن أول هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قنت، فقال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوانا وعصية، قال عصوا الله ورسوله. هذا لفظ مسلم. الأمر الثالث أو الحديث الثالث ما ثبت في صحيح مسلم من حديث خفاف بن إيمى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ثم رفع رأسه من ركوعه ثم قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان، أو اللهم العن بني لحيان، والعن رعلا وذكوان. هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث أخرى مثل ما جاء عند الحارث بن أبي أسامة وفي إسناده ما قال من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قنوته اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يحادون رسولك ويصدون عن سبيلك وألقي بينهم العداوة والبغضاء. وجاء عند الطحاوي والبزار من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قنوته اللهم اجعل قلوبهم على قلوب نساء كوافر. ومعنى قوله نساء كوافر، الكافر هو الذي يجحد الشيء ويغطيه. ومن طبع النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكثرن الشكاة والاختلاف على أزواجهن، فإذا كان الوصف كوافر أي يجحدن فيكون بينهن اختلاف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فرق شملهم واجعلهم على هذه الهيئة. وعلى العموم الحديث الذي عن الطحاوي في إسناده ما قال. هذه الخمسة أحاديث هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد نصان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قد جاء عند ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يقولون، وبعضهم تختلف ألفاظه، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجر، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. وعند محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر أن عمر بن الخطاب كان يقول في قنوته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. هذا النص فهم محمد بن نصر أو غير بعض أهل العلم أنه في قنوت النوازل، وجاء عن بعض أهل العلم من الإمام أحمد أنه ليس في قنوت النوازل وإنما في قنوت الوتر، فلا يقال هذا النص لأن فيه دعاء عاما للمسلمين دون دعاء الناس. إذن عرفنا النصوص التي جاءت في قضية قنوت النوازل، وإذا أردنا أن نتكلم عن صيغه فسيكون حديثنا فيه في نحو من ثمان مسائل سريعة بأمر الله عز وجل. أول مسألة ما يتعلق في قنوت النوازل، هل دعاء قنوت النوازل توقيفي لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه؟ نقول لا، ليس كذلك، لأن قنوت النوازل متعلق بالنازلة فيتغير باختلاف النوازل، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله قنوت النوازل لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره، فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين، وإنما يشرع نظيره، فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وغيرها. إذا المسألة الأولى نعلم أن الدعاء ليس توقيفيا بل يجوز الزيادة فيه والنقصان، لكن لا شك أن أكمل الدعاء وأجمله من حيث الإجمال وأجمله من حيث المعنى هو ما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن عائشة حكت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الجوامع من الدعاء والكلم، وقد أوتيها عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان في قنوت النوازل أو في قنوته في وتره يحرص على أن يأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كمال الدعاء فيما قاله صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا يشرع في قنوت النوازل أن يدعى فيه بدعاء الوتر، إذ من الناس من يقول في قنوت النوازل اللهم اهدنا فيمن هديت، وهذا لا شك أنه غير مشروع، وقد ذكر السيوطي أن هذا الأمر تتبع في كتبهم قال لم أجد أحدا قال إنه يشرع، فدل ذلك على أنه لا يشرع أن يقال في قنوت النوازل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ونحو ذلك من الأدعية التي فيها دعاء بالهداية ونحوها، أو فيها دعاء بالاسترزاق دون الاستنصار. إذن لا يشرع قنوت الذي أو الدعاء الذي يقال في قنوت الوتر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قنوت النوازل لا يفتتح بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكي قنوته في النوازل أنه كان يفتتح بالدعاء مباشرة، ولذلك نص بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أنه لا يشرع في قنوت النوازل افتتاحه بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونص عليه بعض أهل العلم المتقدمين، لا يشرع، وإنما يشرع في الدعاء مباشرة. ومما يدل على ذلك أيضا أن الدعاء الأصل فيه عدم التطويل، دعاء قنوت النوازل ما يطول، فقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قنوت النوازل إذا رفع من ركوعه دعا شيئا يسيرا، لم يكن يطيل عليه الصلاة والسلام، شيئا يسيرا. وهذا نستفيد الأمر الثالث، وهو أن السنة عدم الإطالة وعدم الاستطراد في الدعاء، وإنما يكون شيئا يسيرا، شيئا قليلا لا يطال فيه. وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره أنس رضي الله عنه. ولذلك يقول أبو عوانة رحمه الله تعالى من فقهاء الحديث، يقول إن قنوت النوازل لا يزيد فيه على الدعاء للذين يدعو لهم أو لمن يدعو عليهم، ما يزيد، لا يستطرد. وبعض الناس للأسف إذا جاء قنوت النوازل استطرد استطرادا كثيرا، إما في ذكر أخبار أو وقائع أو أحوال، وكل هذا لا شك أنه غير مشروع. إذا كان غير مشروع في الدعاء الذي هو خارج الصلاة، فمن باب أولى ما كان في أثناء الصلاة، ما كان في أثناء الصلاة. ولذلك يعني كان أهل العلم يشددون في هذا الأمر، حتى إن ابن عمر رضي الله عنه مرة دعا لأصحابه، فلما دعا لأصحابه دعا قليلا ثم وقف، قد يكون في قنوت أو في غيره، فقال له أصحابه زدنا في الدعاء. فقال ابن عمر رضي الله عنه أعوذ بالله أن أكون من المسلمين. هذا الأثر عظيم جدا. فليس المقصود من الدعاء كثرة الكلام وتصفيفه، وإنما المقصود من الدعاء استنصار ربنا جل وعلا، وهل من ألفاظ تكون أتم وأكمل مما تلفظ به النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإسهاب في الدعاء والإطالة فيه بهذه الطريقة لا شك أنه غير مشروع. وقد نقلت لكم قبل أن الإمام أحمد والسخاوي نقل عن أصحابه من الشافعية أن هذه الإطالة والزيادة قد تكون مبطلة للصلاة، بل جزم السخاوي أنها مبطلة. هذا يدل على خطورة ما الذي قلت فيه. الأمر الرابع مما يتعلق بقنوت النوازل أنه يشرع فيه الجهر ولا شك، وأن لا يكون مخفيا، وإنما يكون فيه جهر وإعلال الصوت، فيعلي الإمام صوته الجهر المعتاد دون الصياح الذي سنتكلم عنه بعد قليل. كذلك الأمر الخامس أو السادس يشرع أن يؤمن من خلفه فيقول آمين، وإذا أمنوا فيكون الإمام والمأمون رافعي أيديهم، فيشرع رفع أيديه، كما جاء أن عمر رفع يديه في القنوت، وما فعله عمر إلا عن رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المتعلقة بالصيغة ربما هذا السادس أو السابع، قضية اللعن، هل يشرع اللعن في القنوت وفي الدعاء أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لعن أقواما من المشركين، ولكن لما لعنهم أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول إن هذه الآية نسخت اللعن مطلقا، فلا يجوز اللعن، لا يجوز اللعن مطلقا. واختار بعض أهل العلم واختار الشيخ تقي الدين ورجح ابن مفلح في الآداب أن المنهي عنه إنما هو لعن الأشخاص، وأما لعن الأوصاف فإنه مشروع. ولذلك يقول ميمون بن مهران أدركت الصحابة وهم يلعنون الكفرة في رمضان، فلعن الأوصاف كالكفار وغيرهم فإنه يشرع، وأما لعن الأشخاص لعن زيدا وعمرا ولو كان غير مسلم غير مشروع، غير مشروع. هذا أحد الأقوال في المسألة، والشافعي تكلم عن اللعن كله قال إنه منسوخ، هذا رأيه. وذلك أولى المسلم أن يبتعد عن هذا اللعن، هذا الأمر مسألة. المسألة قبل الأخيرة في هذه المسألة قضية هل يسمى في قنوت النوازل من يدعى عليه أم لا؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سمى من دعا لهم ومن دعا عليه يسمى، ولكن لنعلم أن التسمية في ذاتها ليست سنة، وإنما هي مبنية على أمور كالمصلحة. وبعض الناس يذكر في القنوت من لا مصلحة في ذكره، فيذكر أسماء أشخاص بعينهم لا مصلحة في ذكره. ولذلك كلما أقل المرء من تخصيص وأطلق في الدعاء وأجمله جعله مجملا فإنه أكمل وأقرب للسنة. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالهيئة، وهي المسألة الأخيرة معي في هذه المحاضرة كاملة، ولربما فرعت عليها 4 فروع أو 3، وهو أن مما ينهى في صيغة القنوت ينهى عن الاعتداء فيه، فمن اعتدى في دعائه فإنه حري ألا يقبل دعاؤه. والله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي. قال ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره، فدل على أن الله عز وجل لا يحب من اعتدى في دعائه، فليس كل دعاء يؤجر عليه صاحبه، بل إن بعض الناس إذا دعا دعاء كان للإثم منه أقرب إلى الأجر. ولذلك يعجب كثير من الناس عندما يقول دعونا ودعونا ومع ذلك لم يستجب دعائي. نقول إن لعل من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء هو اعتداؤك، ناهيك عما وقر في قلبك أو لمخالفتك السنة. فالاعتداء في الدعاء من أعظم الأسباب الحاجبة له والمانعة منه. ومن عجيب الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يكثر الذين يعتدون في الدعاء، يكثر. فقد ثبت من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان أقوام يعتدون في دعائهم، يعتدون في الدعاء ويتعدون الحد الشرعي، وهؤلاء لا شك للإثم هم أقرب منهم إلى الأجر، وللحجب أولى بأن يستجاب دعاء. هذا الاعتداء في الدعاء يقول أهل العلم إنه على أنواع، يهمنا من أنواعه ما يتعلق بقنوت النوازل. فمن الاعتداء الذي يتعلق بقنوت النوازل أولا الاعتداء في المطلوب، ويكون الاعتداء في المطلوب بأحد أمرين، إما بسؤال الله عز وجل الشيء المحرم، فإنه لا يجوز سؤال الله عز وجل الشيء المحرم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فمن دعا في قنوته على مسلم من غير موجب له لا شك أنه دعا بأمر محرم، فلا بد أن يكون بأمر مشروع. هذا واحد. من الاعتداء أيضا متعلق بالطلب، قالوا أن يدعو فيسأل الممنوع، هناك المحرم كالدعاء على مسلم أو بقطيعة رحم ونحو ذلك، هنا الممنوع عقلا أو عرفا أو شرعا. لا يجوز أن تدعو بممنوع عقلا أو عرفا أو شرعا. يقول أولا الممنوع عقلا مثل ماذا؟ قالوا الممنوع عقلا مثل الرجل الذي يقول اللهم ارزقني ولدا من غير زوجة، هذا لا يمكن أن يكون، أو اجعلني أطير، لا يمكن. عرفا كذلك، هناك أشياء في العرف جرت العادة بها أنها لا يمكن أن تكون، كل هذه ممنوعة لا تجوز، لا يجوز. ومنها قالوا من الممنوع عرفا لو قال اللهم أبقني إلى آخر الزمان خالدا مخلدا، ما يمكن، كل هذه لا تجوز. ومن الممنوع شرعا ما جاء الشرع أو ما جاء الشرع بالإخبار أنه لن يقع، لن يقع. ومثل لذلك الفقهاء، قالوا كمن يدعو فيقول في قنوته اللهم اهد أهل الأرض جميعا، يقول لا يمكن هذا الشيء. جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار باقين إلى قيام الساعة. هناك بعض الجمل هل هي منها أم لا، ذكر بعض الشافعية أن من الدعاء الاعتداء الممنوع شرعا حينما يقول الشخص، انتبه لعبارة، حينما يقول الشخص اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم، فيكرر جميع مرتين. يقول إذا كرر جميع مرتين فإن الدعاء يكون من الاعتداء الممنوع شرعا، لأنه لا يمكن بالشرع أن يغفر لجميع المسلمين، أن يغفر لهم جميع ذنوبهم. ولكن لو قال اغفر للمسلمين ذنوبهم يقول يجوز، لأن جميع هذه تدل على الكل وهو من صيغ العموم. فلو قال اغفر أو قال حذف جميع من إحدى الجملتين فإنه يجوز، هذا كلام. طيب إذن عرفنا هنا الاعتداء في سؤال ممنوع عقلا أو شرعا أو عرفا. من الاعتداء في الدعاء قالوا الاعتداء في الهيئة، في هيئتك وفي صيغة لفظك. ولذلك مما يتعلق بالاعتداء في الدعاء في القنوت رفع الصوت فيه. بعض الناس يقول، وأعرفه، يقول لي هو بلسانه، يقول أنا أرفع الصوت لكي يتحمس المأمون معي، أريد أن أسمعهم يقولون آمين بصوت عالي. لا شك أن هذا من الاعتداء في الدعاء الحاجب من إجابته. يقول ابن جريج رحمه الله تعالى من الاعتداء رفع الصوت بالدعاء والصياح فيه، الصياح، قال هذا من الاعتداء في الدعاء. إذن ليس المقصود أنك ترفع الصوت، وإنما أن تستنصر ربك. من الاعتداء في الهيئة ما ذكر بعض أهل العلم، قالوا ما يفعله بعض الناس من تعمد كشف الرأس، يقول إن يريد أن أكشف رأسي من باب التضرع لله عز وجل، قالوا هذا لا يجوز، لأنه من الاعتداء غير مشروع. الرسول دعا وعلى رأسه عمامته ولم يكشف رأسه، يظن أن هذا من التضرع. من الاعتداء في الدعاء في القنوت في الصلاة قالوا أن يرفع المصلي يديه فوق رأسه. إذا قنت المصلي سواء في النازلة أو في الوتر فإن يديه تكون قبل صدره، ورفعه ليديه فوق رأسه يقول منهي عنه في الصلاة. نعم في خارج الصلاة يجوز، لكن في الصلاة لا يضعها، فهو من الاعتداء في الهيئة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من الاعتداء في الدعاء قالوا الاعتداء في صيغ الألفاظ، في صيغ الألفاظ. ولذلك جاء عن من حديث عبد الله بن مغفل لما سمع ابنه يدعو فيقول اللهم إني أسألك البيت الأبيض على يمين الداخل في الجنة، لربما كان ابنه قد سمع خبرا من أخبار بني إسرائيل بذلك أو أمر آخر، فقال له أبوه لا تدعو بذلك، وإنما إذا سألت فاسأل الله الفردوس الأعلى، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في دعائهم، يعتدون في دعائهم. فسؤال دقائق الأمور من الاعتداء في الدعاء. ولذلك بعض مشايخنا يقول إن الذي يدعو في قنوت النوازل فيقول اللهم لا تجعل لهم طائرة إلا أسقطتها ولا دبابة إلا ما فعلت، يقول هذا لا يجوز، لأنه من سؤال دقائق الأمور. أو أن يقول اللهم فعل بفلان هكذا، أيضا هذا لا يجوز، تختار نهاية لفلان أو لشخص أو طائفة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. فكل هذه الأمور لا تجوز أن تسأل دقائق الأمور، وإنما اسأل الله عز وجل النصر ورفع الضر عمن يدعى له والنجاة ونحو ذلك من الأمور. وأما سؤال دقائق الأمور فلا شك أنه منهي عنه، الأمثلة كثيرة. ولربما لو تأمل بعضنا في هيئة الذين يدعون من الأئمة وفي ألفاظهم وفي صيغهم سيجد من الاعتداء في الدعاء الشيء الكثير ولا شك. هذا ما أردت الحديث عنه اليوم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يرفع درجاتهم في جنات النعيم، وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يصلح ولاة أمورنا ويدلهم لكل خير، وأن يكف الشر والضر عن بلاد المسلمين عامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.